مفتاح النصر في قصة طالوت وجالوت. نحن اليوم مع قصة قوم مغلوبين من بني إسرائيل، ذاقوا مرارة الهزيمة وانتزع الشيء المحترم المقدس من أيديهم. اليهود. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. آخر تقرير لموسى عليه السلام في قومه أنهم فاسقون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لا، قالوا نقاتل في سبيل الله. لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. اليهود لم يصبر على عطش ساعة، ده ممكن يقف في ميدان الحرب يحارب. اليهود خالفوا أمر الله. اليهود فأذله ونكصوا على أعقابهم ورجعوا. اليهود وهذه أعظم الآفات التي تصيب الأمة، ألا يقبلوا وساط الله ولا يعظموها، فيضرب الله عز وجل عليهم الذل. والذي ليس له ضمير حي يحركه يغلب في الخارج مثلما غلب في الدار. وهكذا كل أمة تلعب بكتابها يضرب عليها الذل والهوى حتى ترجع إلى دينها. في قصة طالوت وجالوت 314 انسان في مقابل جالوت المرعب. جالوت ده مرعب والجيش بتاعه كان مرعب. 314 يقاتلون جيشا باكمله من الجبابرة. مفتاح النصر. سنة الله الجارية ان القلة التي تحركها العقيدة مفتاح النصر تغلب دائما. مفتاح النصر في قصة طالوت وجالوت لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الأمم المغلوبة التي ذاقت مرارة الهزيمة ردحا طويلا من الزمان يرجع المصلحون فيها إلى ثوابت التاريخ ليستلهموا العبرة من تجارب الأمم السابقة، ثم ينظرون إلى أسباب الهزيمة وأسباب النصر فيعملوا بمقتضاها. وليس هناك كتاب أوثق ولا أصدق ولا أجل من كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه صدق كله، وما جرى فيه من ذكر تواريخ الأمم الماضية فهو حق كله. وليس كما ينسب إلى عطاء أن كثيرا من قصص القرآن هو مجرد ضرب مثل، وهذا لا يجوز أن ينسب إلى كتاب الله عز وجل، والله أعلم بصحة الإسناد إلى عطاء فيه، فإن الأخبار لا تحتمل إلا الصدق أو الكذب. فإذا نقل الله تبارك وتعالى، فإذا قص الله عز وجل علينا قصة قوم فقد وقعت حقا. ونحن الآن أمة مغلوبة مقهورة، فنرجع إلى تواريخ الأمم السابقة لننظر في واقعة تشبه ما نحن فيه. وبنو إسرائيل هي الأمة العريضة التي أرسل إليها أكبر عدد من الأنبياء. وفي الحديث حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب. نحن اليوم مع قصة قوم مغلوبين من بني إسرائيل ذاقوا مرارة الهزيمة، بل وانتزع الشيء المحترم المقدس من أيديهم أيضا. وبنو إسرائيل لهم طبيعة خاصة، عندهم جدل وعندهم تفلت. لما انصاعوا لموسى عليه السلام مكن الله لهم وأغرق فرعون، وقال الله عز وجل ممتنا عليهم: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. عاشوا نشوة الانتصار زمانا محدودا. ثم لما دعاهم موسى عليه السلام إلى دخول قرية الجبارين نكلوا وتكلموا بكلام عظيم، وهذه عادة اللئيم إذا وصل إلى مأربه لا يشبع، عادة الإنسان الضعيف إذا وصل إلى غاية، إذا أراد أن يصل إلى مأرب ينقض العهود، إذا استراح ينقض العهود. وخلق الإنسان عجولا، وفي الحديث الصحيح في قصة آخر رجل يدخل الجنة كما في حديث ابن مسعود وغيره، آخر رجل بيخرج من النار ويدخل الجنة رجل ينادي: ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فأخرجني من النار. قال: عبدي، ألئن أخرجتك من النار تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إي وعزتك، لا أسأل غيرها. فيخرج من النار، ومجرد ما يخرج من النار ويبرد جلده يلتفت إليها ويقول: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. وما يدري أنه قد سبقه ألوه إلى الجنة، منهم من دخل بغير حساب، ومنهم من دخل قبله بسنين عددا. ثم ترفع له شجرة لها ظل بارد وتحتها ماء بارد فلا يصبر، ويقول: رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل له: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول له: ألئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول إي وعزتك لا أسألك غيرها. فما أن يستقر تحت الشجرة وما أن يشرب من الماء البارد الذي يحرمه أهل النار حتى ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى وماؤها أطيب وأبرد من الماء الأول. فيقول رب أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل له ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه من الشجرة ويقول ألئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ فيقول إي وعزتك لا أسألك غيرها. فما أن يستقر تحت الشجرة حتى تفتح له أبواب الجنان فيرى الناس يتنعمون ويتضاحكون فلا يصبر، فيقول ربي أدخلني الجنة. قال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ فقال له أدخل الجنة ولك مثل ملك ملك من أهل الدنيا. فلا يصدق فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا ومما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثالها. سان إذا استراح اللئيم العجول إذا استراح يطلب المزيد وينسى العهود. كذلك كان بنو إسرائيل لما استنشقوا عبير التمكين والنصر وهزيمة فرعون وانتهاء قصته طلب منهم موسى عليه السلام أنه يدخل على الجبارين فأبوا واشترطوا وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك غيرنا إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. آخر تقرير لموسى عليه السلام في قومه أنهم فاسقون. ومات موسى عليه السلام ومات هارون عليه السلام قبله، وظل بنو إسرائيل في هذا التيه، وصدق الله عز وجل حكم موسى على بني إسرائيل، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ده آخر حكم لموسى عليه السلام. ثم مرت على بني إسرائيل سنوات طويلة تجرعوا فيها مرارة الهزيمة حتى جاء يوشع بن نون عليه السلام الذي فتح قرى الجبارين، فقال كما في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال يوشع لقومه وهو خارج في يوم الجمعة يقاتل الجبارين، وكانوا قوما قصارا ضعافا بالنسبة لهؤلاء الجبارين، قال لا يتبعني أحد 3 نفر، لا يتبعني رجل بنى عقد على امرأة ولما يبني بها، ولا يتبعني رجل له خليفات ينتظر نتاجها، ولا يتبعني رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها. أي واحد من هؤلاء الأنماط 3 يجلس في بيته لأنه لن ينتصر. رجل بنى بيته عايز يكمل العمارة فيريد أن يرجع، فهذا يغلب لأنه إذا رأى بارقة السيف هرب. رجل لا عقد على امرأة ويريد أنه يخلف صبيان وبنات ويعيش حياته ويريد أن يستمتع، فهذا إذا رأى بارقة السيف هرب. رجل له خليفات له بقر له غنم ينتظر نتاجها عشان يكثر المالية بتاعته، فهذا لمن يتركها للوريث ولا يستمتع بها؟ هؤلاء يهزمون. قال هؤلاء الأنماط لا يتبعون. وفتح الله عز وجل ليوشع بن نون وهزم الجبارين ومكن لبني إسرائيل، ثم عادت الهزيمة والمرارة مرة أخرى على الجيل الذي جاء بعد ذلك، حتى وصلت المرارة والهزيمة إلى أصحاب القصة التي نتكلم عنها اليوم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ الملأ إذا أطلقت هذه الكلمة فيعبر بها عن أهل السيادة وأهل الوجاهة وأصحاب القرار. فالناس الكبراء لما عز عليهم طول زمان الهزيمة قالوا لنبي لهم لا نعرف اسمه على وجه التحديد، واختلف المفسرون في ذكر اسمه حتى غلط بعضهم فقال إنه يوشع بن نون، وليس كذلك، لأن بين داود وبين يوشع بن نون وموسى زمان طويل، فغير ممكن أن يكون هو يوشع قطعا، إنما هو نبي ثبتت نبوته لقومه ويعرفون أنه نبي. قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أنا أخشى أنكم إذا تلبستم بهذا الأمر العظيم وقلتم نقاتل في سبيل الله ونكلتم ونقصتم أن تعاقبوا. فكأنما رأى فيهم جبنا وخورا ولم ير مقومات النصر فيهم. ثم إن المرأة إذا انطلق إلى غاية في سبيل الله لا ينبغي أن ينكل عنها وإلا يعاقب. النبي عليه الصلاة والسلام في بدر لما لبس لأمة الحرب وحاول بعض الصحابة أن يثنيه عن الحرب قال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. كانت المسألة مبدأها في سبيل الله، ولبس لأمة الحرب لا يجوز له أن يخلعها حتى يقاتل أو يفصل الله بينه وبين عدوه. ولذلك عظم عليهم المسألة لما قالوا نقاتل في سبيل الله، فقال هل عسيتم، أنا أخشى أنكم إذا تبنيتم هذه الدعوة ونكلتم تعاقبوا. فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أما الذي يصدنا؟ أخرجونا من ديارنا وسبوا أولادنا. حتى ده ما كانش يعني القتال هيكون لأي مصلحة إلا لاسترداد الأرض أو لاسترداد الأولاد لكان محفزا قويا في غاية القوة. خلاص بينوا أنهم مطرودين من ديارهم، أنهم مطرودون من ديارهم ومطرودون من أولادهم. وتأمل إلى هذا التعبير وهذا الكلام القرآن العالي، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. مش وأبناؤنا، يبقى هم اللي خرجوا وأبناؤهم خرجوا، لا، عطف الأبناء على الدار، فأخرج من داره وأخرج من ولده. ومسألة أخرج من ولده تبين لك مدى الجو العاطفي الذي يشعر به هؤلاء الآباء لما انتزع الأولاد من حضنهم. والأولاد تلذات أكبادنا تمشي على الأرض، فلما ينزع ولدك كأنما نزع قلبك. أخرجنا من ديارنا وأخرجنا من أبنائنا، كأن الأبناء مثل السكن الذي أخرج المرء منه، وإنما يطيب قلب المرء بملاحظة أولاده، عاطفة الأبوة، عاطفة الجياشة، اندفاع الجماهير وحماسة الجماهير. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ما هي المسافة الزمنية بين قولهم نقاتل في سبيل الله وبين قول الله عز وجل تولوا؟ لا شك أنها مسافة قصيرة في جهة الزمن، لأن تعبئة الأمم للحرب عادة لا تأخذ سنين عددا، هي مسافة زمنية قصيرة. قالوا نقاتل في سبيل الله وعندهم عاطفة جياشة، وأبدوا إن الأبناء والدار انتهوا واستولى عليهم العدو، فده حافز كافي أن نقاتل. وهذا درس للقادة الذين تولون بناء الجماهير وبناء الأمم، ألا يستسلموا لعواطف الجماهير، وألا يبنوا قراراتهم على انفعالات الجماهير، بل ينبغي أن ينظروا إلى المصلحة والمفسدة. هؤلاء قالوا نقاتل في سبيل الله، العاطفة الجياشة، ثم إنهم رجعوا إلى العقيدة، أرجعوا القتال إلى العقيدة في سبيل الله. فأهل الإصلاح ينبغي أن يستثمروا عواطف الجماهير، لكن لا يبنوا عليها قرارا. قرار ينبغي أن يكون بملاحظة أرض الواقع حتى وإن غضبت الجماهير. فهؤلاء لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. يذكرنا هذا المشهد بالمشهد في غزوة تبوك. وغزوة تبوك كان فيها ظروف معينة في غاية الصعوبة، ولذلك سمي جيشها بجيش العسرة. توقيت الحرب أو توقيت النفير في غزوة تبوك كان في شدة الحرب، وكان في آخر موسم الحصاد. كل الناس بتزرع وتنتظر موسم الحصاد لتحصد وتبيع وتمتلئ جيوبها بالماء، والإنسان بياخد مديونيات طول السنة ينتظر موسم الحصاد، أو ينتظر العلاوة التشجيعية، أو ينتظر مكافأة الامتحانات ويسد ديونه. المهم ينتظر يعني زمنا تتجمع فيه معه الأموال. فهؤلاء كانوا ينتظرون موسم الحصاد، إذن الجيوب خالية. وفي ذلك الوقت الذي خلت فيه الجيوب جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. طب الناس ليس معها مال، ولذلك ظفر عثمان بن عفان رضي الله عنه ببشارة عظيمة بسبب نفقته في جيش العسرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فقام عثمان فقال: هذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فندر النبي صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى إلى النفق على جيش العسرة، فلم يقم أحد. فقام عثمان فقال: هذه 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فندب الناس مرة ثالثة فلم يقم أحد. فقام عثمان فقال: وهذه 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فندب الناس إلى النفق على جيش العسرة، ف فقام عثمان وقال: وهذه 1000 دينار أو 1000 درهم في سبيل الله. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يضرب فخذه بيده وهو يقول: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. رجل واحد يجهز جيشا بأكمله طالما في سبيل الله واهب المال. في ذلك الجو نفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاندرى المنافقون وقال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، هذا حر شديد، وبعدين ليس معنا نفقة، وبعدين حنترك بيوتنا ولادنا وحرمنا المين، إن بيوتنا عورة، ما نستطيع أن نترك الحريم. وبدأوا يتخلفون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل سرائرهم، يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله. تعلموا كان من أجل نعم الله على هذا الجيش أن يتخلف هؤلاء المنافقون، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي ما زادوكم إلا فسادا، الخبال الفساد واضطراب الأمر والشتات، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. كما ختمت الآية في البقرة والله عليم بالظالمين، ختمت هنا أيضا والله عليم بالظالمين. ولذلك وقعوا في محنة وبلاء. المحنة والبلاء اللي القائد فرضها على الجنود: إن الله مبتليكم بنهر، كما سنتحدث عنها عن ذلك في موضعه. المهم من الأشياء التي أخذت من هذا الملأ من بني إسرائيل التابوت، وهذا التابوت كان فيه بقايا لموسى عليه السلام وهارون، قيل كان فيه عصاه وبقايا لموسى من ممتلكات موسى عليه السلام، ودي ممتلكات نبي كانوا يتبركون بها، وكان فيها شيء من الألواح التي كتبها الله لموسى. فجاء هؤلاء الجبارون المعتدون وأخذوا الديار وأخذوا الأولاد وأخذوا التابوت، فمسألة مرة أنهم ياخذوا التابوت. فلما بدأ ينقلوا وينقصوا ويتراجعوا في العهد الذي أعطوه لنبيهم مع ثورة الحماس، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فأسقط في أيديهم طالوت، يطلع من طالوت ده؟ لا، الملك لازم يكون أهل ملوك ويتوارثون الملك، إنما واحد كده يطلع من الجماهير يتولى الملك ده كلام نحن لا نعرفه. الملك يبقى أبوه ملك وجده ملك وجد جده ملك ويفضل الملك فيهم، لا سيما والملك كان في بني إسرائيل والنبوة ظلت زمانا طويلا في بني إسرائيل. أرجو أن تلاحظوا الآتي: المتحدث معهم نبي، وهم يعلمون أن النبي لا يقول شيئا عن أمر نفسه ولا يكذب ولا يفتري، إذن كلامه صدق 100%، وخبره لا يحتمل إلا الصدق. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ يا قوم ألم تقولوا قبل ذلك ابعث لنا ملكا؟ أي ملك؟ ما هي ملكا جاءت نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، ابعث لنا أي ملك، المهم نخرج من التيه ونخرج من الذل والعار والهزيمة، أي حاجة بس نطلع من الهزيمة دي. فأنتم الذين قلتم ابعث لنا ملكا، بتتشرطوا الآن تقول لا لازم يكون ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. إذن دي مش مسألة خروج من هزيمة، دي مسألة بقى وجاهة واسترداد للسيادة الدنيوية. وإذا خلطوا الدنيا بعمل الآخرة تعكر الكل، تعكر الكل. لا يقبل الله عز وجل ما قصد به، ما قصد به إلا وجهه. تضع في عمل الآخرة شيئا من عمل الدنيا يتعكر الكل، زي الإناء لما تصب فيه ماء رقراقا على طين، الطين بيعكر الماء كله، برغم ان نسبة الطين بالنسبة لنسبة المية لا تكاد تساوي شيئا. هكذا عمل الدنيا مهما كان قليلا اذا دخل على عمل الآخرة يعكره. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. عبادة بني إسرائيل للمال المعروف. وأرجو ألا تنسوا أنهم يخاطبوا نبيا. قال إن الله، إذن الكلام مردود إلى الله ليس اختياري أنا، ولست أنا الذي رشحته. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. رأى ذاك النبي صلوات الله عليه أن القوم لم يقتنعوا، برغم أنه قال إن الله هو الذي اختاره لكم. وبعدين دي حرب قادمة مع أمة مغلوبة تجرعت مرارة الهزيمة سنوات طويلة، والأمة المعتدية أمة ظاهرة غالبة. إذن عايزين نوعية معينة من القادة، يبقى لابد أن يكون قوي الجسم ولابد أن يكون وافر العلم ليتصرف في مزالق الحروب. هو النهاردة القائد لما يكون أخذ الكتيبة وطلع يحارب وعامل خطة موضوعة سلفا، ممكن يفاجأ أي قائد إن مجريات الأمور تغير. خطة اللي هو رسمها إن إحنا هندخل وحنضربهم، هيضربونا، هنهرب من هنا، ندخل من هنا، فوجئ إن الدنيا كلها تغير وأن العدو له خطة مختلفة تماما. يعمل إيه بقى إن شاء الله؟ يرجع بقى بالجيش عشان يروح مكان القيادة ويعود يدرسوا المثال، ولا يتصرف في الحال بما تقتضيه الحال؟ ولابد أن يكون واسع العلم عالما بشؤون الحرب حتى يستطيع أن يدبر الحال إذا دعا الأمر إلى ذلك. فإذا رجل قوي الجسم وهو يناسب الجلد والصبر في الحروب، وإذا واسع العلم إذن أيضا. وبعدين أنت مالك تهو ليه تتدخل في المسألة؟ هذا ملكه تبارك وتعالى، ينصب من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ثمين تعب، والله يؤتي ملكه من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. لماذا تتكلمون وتعترضون؟ برضو إيه، وجد إن القوم غير متشجعين وسيخذلونه. قالون طيب التابوت اللي انتوا عمالين تغنوا عليه، وآه يا تابوتي ويا تابوتي، وعمالين يغنوا على التابوت، طب علامة إن الراجل ده هينتصر وعلامة إن هو من عند ربنا إن التابوت هيجي لكم وتحمله الملائكة. أول ما تشوفوا التابوت تحمله الملائكة، الله عز وجل سيضع السكينة في قلوبكم والطمأنينة وتوقنون بالنصر. ما بني إسرائيل عايزين كل، عايزين يشوف كل حاجة، حتى ربنا سبحانه وتعالى يريدون أن يروا الله جهرا. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، أي ملك طالوت، وهذه الآية تدل على أحقية طالوت بالملك، وأنه من عند الله، بدليل أن لا يستطيع أحد أن يسخر الملائكة لعمل من الأعمال. فمعنى أن الملائكة شايلة التابوت يبقى أكيد ربنا هو اللي سخرها. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني إن لم تؤمنوا بعد ظهور الآية فلستم بمؤمنين. وفعلا جاءت الملائكة وحملت التابوت ورعى الناس جميعا عيانا الملائكة وتحمل التابوت ووضع التابوت أمامه. ولو ظلوا دهورا يحاربون لاسترداد التابوت لعلهم يفشلون في ذلك. جاء به الله تحمله الملائكة، خلاص أنا تعبت من الكلام وأنا بشرح القصة تعبت، فما بالك بهذا النبي اللي هو بيتصدر لإقناع هؤلاء الذين رفعوا الشعار في سبيل الله ثم نكلوا. حشد الجيش وانطلق، فأراد أن يختبرهم رب العالمين، فأوحى إلى ذاك النبي إن هو يقول لذلك الملك اختبرهم باختبار. الاختبار كله كامن في الصبر، قتال وحرب وحز غلاصم، إن لم يصبر المرء غلب. طيب ابتليهم باختبار يسير بالنسبة للحرب، بالنسبة لقطع الرقاب اختبار يسير حتى لو كان شديدا لكنه يسير بالنسبة لأمر الحرب. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله أيضا، يعني ما فعل شيئا عن أمره وإنما يذكر رب العالمين، لأن لكلامه في نفس المؤمنين وقع عظيم. لما ننسب الكلام إلى الله له وقع عظيم بخلاف ما لو نسبته إلى غيره. ولذلك أنت تقرأ مثلا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه تحريم الخمر، وكان العرب يشربون الخمر في الإسلام، كان المسلمون يشربون الخمر والقرآن ينزل، حتى نزل تحريم الخمر فرجل ذهب إلى مكان كان فيه عبد الرحمن بن عوف وكان فيه أبو طلحة الأنصاري وأنس بن مالك، كان عملي إيه؟ كان عملي يدير الكأس عليه، فقال أشهد أن الله أنزل آية تحرم الخمر. لم يقل أبو طلحة طيب نخلص بس الكاسين دول ونشرب كده الباقي وبعدين نبقى نتأكد أما نوصل بقى للنبي عليه الصلاة والسلام ونسمع الآيات. ليس هذا الجيل هو الذي يفعل ذلك، لذلك مكن له في 10 سنوات، كون دولة في 10 سنوات لم تحدث لأي أمة من الأمم من لدن آدم عليه السلام إلى وقت كلام هذا. ناس شذر مذر شراذم يعيشون على حواشي الحياة تصير لهم دولة في 10 سنوات. أيوة تصير لهم دولة عندما تقيس كل مواقف حياتهم على هذا الموقف الذي أقوله الآن. أول ما الرجل جاء وقال إن الله أنزل آية تحرم الخمر، قال أبو طلحة يا أنس قم فأرق الجرار، كب الخمر، قم أرق الجرار، استجابة لله ورسوله. فطالوت أيضا يقول لهم مثلما قال إن الله اصطفاه عليكم، قال لهم إن الله مبتليكم بنهر. والمدهش في المسألة أنه قدم البيان قبل المفاجأة، يعني بدل ما يكونوا حيموتوا من العطش ويجوا على نور بس ثلث انت وهو ان الله حرم، لا قبل ان يصل عرفه ان الله عز وجل سيمتحنهم عندما يمر على نهر من الانهار وهم عطاش تكاد تنقطع أعناقهم من العطش. ثم فرج لهم فرجا، مش حرم عليهم الشرب تحريما قاطعا، لا، إن الله مبتليكم بنه فمن شرب منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يعني إذا كان لابد خد بس غرفة كده بإيدك بالريق. فشربوا منه إلا قليلا منه، لم يصبر على عطش ساعة، ده ممكن يقف في ميدان الحرب يحارب، فخالفوا أمر الله فأذلهم ونكصوا على أعقابهم ورجعوا. وهذه أعظم الآفات التي تصيب الأمم، ألا يقبلوا وساط الله ولا يعظموها، فيضرب الله عز وجل عليهم الذل. وتأمل، قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه. فتجد كلمة يطعمه في مقابل يشرب، ولم يقل فمن لم يشربه، فمن لم يطعمه فإنه مني، لأن الماء قائم في ذلك الوقت مقام الطعام. وهذا يبين لك شدة حاجة القوم إلى الشرب. فلم يصبروا على الظمأ، ولعبت بهم أهواؤهم وشربوا حتى ملأوا بطونهم. والذي ليس له ضمير حي يحركه يغلب في الخارج مسلما غلب في الداخل. غلب في داخل نفسه، فمسألة أنه يتغلب في الخارج مسألة يسيرة. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد هو الذي يغلب الرجال في المصارعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا استطاع أن ينتصر داخليا بأن يقيم ضميره الحي فهذا يغلب عدوه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، إنما خذل هؤلاء لأنهم ردوا كلام الله، وهذه كما قلت أعظم آفة تصيب الأمم. لذلك ينبغي على المصلحين ألا يملوا على الإطلاق من ترديد الكلام مرة بعد مرة بعد مرة، حتى تستوعب الجماهير الكلام. ولقد جربت هذا، فكان بيني وبين نفسي ألا أكرر الكلام، وكل خطبة وكل درس آتي بكلام جديد، ثم عن لي أن أكرر الكلام. فإذا بعض من يحضر دائما أمامي ولا يترك محاضرة لي ولا خطبة جمعة، يأتي بعد هذه الخطب ويشد على يدي وهو فرحان بالكلام الذي سمعه لأول مرة، مع أنني قلته مرارا قبل ذلك. فالجماهير تحتاج إلى تكرار الكلام، وهذا التكرار قد يجعل الشيء التافه له قيمة، فما بالك إذا كان الشيء نفيسا من أول مرة ثم كرر تزداد نفاسته ولعلكم تذكرون إعلانات تنظيم الأسرة، حسنين ومحمدين وعوضين، كلام تافه وفارغ، وأول ما الجماهير سمعت الكلام ده ضحكت عليه وعرف إن ده كلام فارغ وكلام تافه، لكنهم لم يملوا، فضلوا يكرروا ليل نهار عوضين ومحمدين وحسنين والكلام ده، حتى بدأت الجماهير تقتنع من كثرة تكرار الكلام. وتكرار الكلام مثل السحر. ليه؟ قد يصادف هذا الكلام قلبا مفتوحا. صح انت قلبك مغلق عمال يقول حسنين ومحمدين بقاله 10 سنين وقلبك مغلق، لكن فتح مرة وأغلق، لكن فتح واستوعب الكلام وأغلق. ولذلك لا ينبغي أن يمل المرء من مسائل الوعظ حتى وإن تكرره. انت بتخاطب ألوفا مؤلفة، اتفتح قلب 10,000 وقلب الباقين مغلق عن استيعاب المعلومة، مرة القادمة اتفتح كمان قلب 10,000، والمرة الثالثة كمان قلب عدة ألوف، وهكذا حتى تستوعب الجماهير القضية. فأعظم شيء نحن مبتلون به في ديارنا مخالفة أمر الله عز وجل، وتصل المسألة إلى درجة فجة. الأسبوع الماضي طبعا حكاية البنت النصرانية اللي هي بقى دراسات إسلامية والكلام ده وبتدرس القرآن وعاملة شغل، هذا الكلام لا يوجد إلا عندنا فقط، لا يوجد إلا عندنا. اتصالحنا مع اليهود، حذفنا من المقررات المدرسية كل آيات تتكلم عن اليهود. فما الذي جرى لنا؟ اليهود النهاردة تفرعنوا وفعلوا كل شيء، حجبوا بعض أحكام الله. يقول لك يا أخي ما هي موجودة في المصحف، هو احنا ودناها فين؟ ما هي موجودة في المصحف، لكن لماذا حذفتها؟ ده السؤال. أثبتها يوما ما، لماذا حذفتها؟ حذفها ليرضي هؤلاء. فرجع هذا ذما لنا. وهكذا كل أمة تلعب بكتابها يضرب عليها الذل والهوان حتى ترجع إلى دينها. لذلك ينبغي على الحداة الذين يحدون الجماهير أن يتكلموا بغاية الجد والقوة والاعتقاد. الذي أذل هؤلاء وأرجعهم ونكلوا عن أمر الله وعذبهم أنهم خالفوا وصات الله. لا تشربوا من النهر وسنفتح لكم فرجا، من كاد أن يدق عنقه من العطش فليغرف غرفة بيده، بس ثم اصبر على العطش الباقي. فهذا أجدر أن تصبر على عدوك في المجالدة. فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، أرجو أن تتأملوا هذا السياق، لم يذكر إلا الذين آمنوا، لأن هم اللي لهم قيمة وهم الذين ينتصرون، والذين نكلوا عن أمر الله صفر لا قيمة لهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، من الذين قالوا؟ ليس الذين آمنوا طبعا، إنما الذين قالوا هم الجماهير التي خالفت أمر الله وشربت. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. إيه الكثرة دي؟ إيه العمليخ دول؟ ده احنا هنروح في دول فين؟ لا، ما نستطيع أن نقاتل هؤلاء. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، اللي هم الذين آمنوا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لكن ولو نار نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، أنت تنفخ في رمادي، لقد ناديت لو أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تناد. ينادون على من؟ يقولون إن الله مع الصابرين. لمن؟ للذين هتكوا حدود الله وقال لهم لا تشربوا فشربوا، وما كادوا يخرجون مع طالوت إلا بعد اللتي واللتي، وبعد أن أرسل الله لهم التابوت على أيدي ملائكة لحد ما اقتنعوا كمان. الذين آمنوا خاطبوا أناسا لا محل عندهم للكلام، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، ويظنون هنا بمعنى مستيقنين، الظن هنا لم يخرج على بابه إنما خرج على معنى اليقين، كقوله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. فيظنون هنا أي يستيقنون أنهم يلاقوا ربهم تبارك وتعالى، إذ الشاك في لقاء الله لا يمدح. وكذلك قوله إني ظننت أني ملاق حسابي، كنت على يقين أني سألقى حسابي. فهؤلاء الذين يستيقنون وتحركهم العقيدة قالوا لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين، مع الصابرين. لكن هؤلاء لم يصبروا على شربة ماء، فلا يصبرون على حز الغلاصب ولا نكز الأراقم ولا نهش الضراغب ولا متون الصوارب، دي مجالدة، مجالدة تطير فيها الرقاب. فلم يصبر على عطش إذن لا يصبر على قتال، فالكلام ليس له محل. ولكن سنة الله الجارية أن القلة التي تحركها العقيدة تغلب دائما. وأنا لا أزال أذكر في أواخر السبعينيات لما بدأنا الدعوة إلى الله عز وجل في هذه المحافظة، وكان أي رجل متسن في أي مكان نبحث عنه ونعرفه باسمه ونسبه، فأنا كنت أعد الذين أعفوا لحاهم في ذلك الوقت لم يصلوا إلى 10 في المحافظة كلها، وكنت أعرف أصحاب اللحى في المحافظة من شرقها لغربها، أليسوا غرباء؟ فكان الإلف يبحث عن أليفه، وكنا قلة جدا. ولكن انظر مع استمرار الزمان ومع الدعوة من لا إمكانات لهم على الإطلاق، العجلة الدراجة العادية لو امتلكها واحد منا في ذلك الزمان لعد فتحا، الدراجة العادية لو امتلكها إنسان لعد فتحا. فانطلق هؤلاء ليس عندهم مال ولا أي إمكانات تذكر إلا رصيد العقيدة عندهم ومحبة أن يتعلم الناس السنة. ثم انظر إلى هذا النتاج العريض بعد مضي أكثر من 20 عاما، هكذا الدعوة تبدأ. قال صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ونحن في زمان الغربة الثانية التي بدأت فيها الأصول تهتز بشدة، والمدافعون قلة، المدافعون المجيدون قلة مع هذا الزخم الذي نراه كل يوم. وأنت إذا تأملت في حديث أبي سفيان الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللي هو المشهور بحديث هرقل، لما هرقل سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يقلون أم يزيدون؟ قال بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال له لا. هؤلاء المستضعفون هل يمكن أن يرتد واحد؟ إذا سخط شيئا في دينه كلف من قبل ربه بأمر لا يريده ويكرهه، هل يأخذ الطريق من أصيره كده أو مسايب الدين كله؟ قال له لا. فكذلك أتباع الرسل قلة ثم يكثرون. فالعبرة إذن بشجاعة القلب وليس بعدد الرجال. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب قال كنا نتحدث أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عدة المسلمين في بدر كانت كعدة أصحاب طالوت، كعدة أصحاب طالوت 310 نفرا. كان أهل بدر 314 ل 319، كذلك كان أصحاب طالوت 314 320، والذين خرجوا مع طالوت كانوا ألوفا مؤلفة. تصور لما الألوف المؤلفة دي كلها ترجع إلى دارها وتترك 314 إنسان في مقابل جالوت المرعب. جالوت ده مرعب والجيش بتاعه كان مرعب. 314 يقاتلون جيشا بأكمله من الجبابرة. لذلك أول ما وقفوا كده وشافوا المنظر الرهيب ده قالوا ربنا أفرغ علينا صبر. مسألة مش عايزة بس شوية صبر كده، أفرغ. وهذا الإفراغ يناسب المصيبة العظيمة والمشقة الهائلة التي سيواجهونها مع هذا الجيش الجبار. 314 يقاتلون جيشا من الجبابرة. فالتجأوا إلى الله، يعرفون طريقهم، لذلك نصرهم الله تبارك وتعالى. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا.